حصريا على موقع دي جي كيرو دوت كوم. بولسي برودكشن. اللي حاصل في البشر هو للغدر انتشر، من قولولي حبيب زميله بعد ما النقص اتحشر. دول يبيعوا عشان كشاف وبرضه عادي عشان بلا، يلا بره حياتي غرب كل واخد كان شفاف. في الحياة مظلوم وظالم واصحاب عوالم، الشر عايم بينا دول سقهم كيوفهم، كانوا ما ظابط من شوية قبل الهمية، ما تكون ضحية يدوقوا صنفي تبقى جالهم. اللي سابني يا ما وخلع فاتوا الطبع عن الدلع، ألف دهي أنا مش عاوزكو، هو مين كان يوم جدع؟ ياللي شايفين نفسكم لما نايم وهبقى جيلكم، سلمولي على اموكم. جوا ارض بلا خطر اوعى تيجي تعمل بطل، ياض محمد باشا رفض في الرجولة رابع هرم. اسمه من ضمن التقال اخي لينا كبير يا خال، من رجولته عايش بمبدأ وضعه ثابت مش كالا. مين معايا ومين عليا في الدنيا دي، بحزن كتير وافرح يا دوب هما شوايا. الزعل غير ملامحي زود لي جرحي، علشان بضحي وناسي فرحة انا في مرضية. يوم بعادي كان عذاب، يوم جال اكتئاب، يوم فراقك يوم عني جوا قلبي الحزن ساب. مش عارف اكون سعيد وانت يما اكيد بعيد، مين هيدخل جوا حضني غيرك انت مفيش اكيد. الاصول واخد عليها متربي بيها، لا مش نسيها واولى بيها اخواتي طبعا. اللي وقفوا في ظهري ياما عزوه وكرامه، مش دور دراما زي الناس مالهمش نافعة. قلت عادي في ظهرنا ما انتوا شايلين مننا، بس خايفين تيجوا سكة قلتوا ترشدوا عننا. انتوا لا ما تشرفوش ما انتوا غيرتوا الوشوش، في الندالة اعلى ماركة بس برضك ما جيتوا. بودة قلبي تراك وزاع نت مكيلو باكتناع، اللي كاتب كلماتنا قلم الشارع يا مجا. بولسي في التوزيع فظيع بس ما صعب نازل يزيع، بودي محمد يدارسنا يا ابن حملة ما بنقاتل.